تثني شخصيات البلدان العديدة على زعيم القديم كيم إل سونغ الذي حقق المآثر الخالدة أمام الوطن والثورة وفي تنفيذ قضية استقلالية العالم. قالت رئيسة حزب السلام والوحدة الروسي والرئيس حزب العمال المجري والنائب الأمين العام لحزب التحالف الإسلامي الإيراني إن زعيم القديم كيم إل سونغ هو مؤسس لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وسياسي بارز للدولة بذل طول حياته في سبيل حرية الشعب وسعادته وتوحيد البلاد وانتصار قضية استقلالية العالم. ثم قال رئيس اللجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الكيمسونجية كيم جونغ إلية إن زعيم العظيم المتحلي بالسعة الصدر والواجب الأخلاقي الأمامي السامي ساعد البلدان الإفريقية بالنشاط على نضال تحرير الوطن ضد الإمبريالية وبناء المجتمع الجديد. كما أكد مسؤول الحلقة الألمانية لدراسة الثقافة الكورية أن رئيس كيم إل سونغ الذي عمل بهمة من أجل الوطن والشعب والتقدم الذافر لقضية الاشتراكية حتى آخر لحظة من حياته يبقى خالداً كالشمس في أعماق قلوب الشعب الكوري وشعوب العالم التقدميّة.